بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم أنوار مكة والمدينة، ونرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي. فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ. أهلا بكم أخي الكريم، الله يسعدك. حياكم الله. جزاك الشيخ. مشاهدينا الأعزاء، موضوع البحث وفي هذه الحلقة هو النبي وعترته صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أولياء البيت. ونبدأ بالمحور الأول في هذا البحث، وهو مسألة حرمة الكعبة والبيت عند النبي صلى الله عليه وآله. جاء في الرواية، جاء في كامل الزيارات لابن قولويه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة في غيره، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 1000 صلاة في مسجدي. ثم قال: إن الله فضل مكة وجعل بعضها أفضل من بعض. فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال: إن الله فضل أقواما وأمر باتباعهم وأمر بمودتهم في الكتاب. سماحة الشيخ، السؤال الأول الذي يدور في هذا المحور مسألة يعني حرمة الكعبة والبيت عند النبي صلى الله عليه وآله، فماذا يعني تقرؤون أو ماذا تعلقون على هذه الرواية أولا؟ شكرا أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قداسة الكعبة الشريفة متفق عليها، لأن كل الديانات الثلاثة يعترفون بأن إبراهيم صلى الله عليه وآله هو الذي جدد قواعد البيت. نعم. وهذا مسألة ثابتة في التوراة، في الأناجيل. إذن الأديان الأخرى تؤمن بقداسة الكعبة الشريفة أيضا. وحرمة الكعبة الشريفة في الإسلام حرمة خاصة، الدرجة الأولى من حرمة بقاع الأرض الكعبة الشريفة. والحديث الذي رواه الجميع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لتطهيرها، أحلت لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم عادت إلى حرمتها إلى يوم القيامة. يعني أن مكة المكرمة لها أحكام خاصة، قداسة، وهي مثابة للناس، قيام للناس، كعبة الله تتوجه إليها أبصار وقلوب المؤمنين من أنحاء الكرة الأرضية، ولها أحكام شرعية تتعلق بحرمتها. أهم حكم في حرمة الحرم والكعبة أنه يحرم أن القتال فيه، ويحرم قتل أي أحد فيه، حتى القصاص فيه أيضا يحرم. وعندنا أحكام خاصة بالحرم. الحرم أخي الكريم كما مر أصله في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، أن الله عز وجل أنزل إلى آدم ياقوتة حمراء وضعها مكان البيت فأشعت، حيث وصل شعاعها فهو الحرم، حرم البيت. وعندك المسجد، هذه دائرة ثانية، وعندك الكعبة الشريفة. والحرمة مضاعفة كل ما تقدمت، يعني الحرم حرمة، في الحرم يحرم القتال ويحرم قتل أحد أبدا، وفي المسجد أشد، في الكعبة أيضا أشد. وهذا حكم عام لاحظوا من نصوص، وهذا مسألة فقهية متفق عليها. يظهر هذا متى عندهم؟ إذا قتل في الحرم، إذا قتل في غير الحرم ولجأ إلى الحرم. نقرأ هذا النص من المقنعة للشيخ المفيد قدس الله نفسه، ويعطينا وهو محل اتفاق إلا من نادر من أتباع المذاهب يحلل. يعني مذهب أهل البيت إجماع عندنا أنه هذه الحرمة ثابتة للكعبة الشريفة، للمسجد الحرام، للحرم الشريف. قال في المقنعة صفحة 743: باب القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام. ومن قتل في الحرم فديته دية كاملة وثلث، تشديدا حتى الدية إذا مقتول في الحرم لانتهاك حرمته في الحرم، وكذلك المقتول في الأشهر الحرم. هذه تتعلق بالدية، الدية تصير دية وثلث لمن قتل في الحرم وقتل في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم حتى إذا كان في غير الحرم. نعم نعم، مهما كان رجب ذو القعدة ذو الحجة ومحرم. نعم. يجب على القاتل فيها دية كاملة وثلث لحرمة الشهر الحرام. نعم. ومن قتل على العمد في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل فيه، ليس معناها أنه يعفى عنه. هذا مجرم ولجأ إلى الحرم، كيف يتعامل معه؟ يتعامل معه أنه لا يقتل في الحرم، لا يقام عليه حد في الحرم، ويضيق عليه، يقاطع، لا يبايع، لا يشارى، لا يجالس، لا يسقى معا، يعني محاولة لاضطراره أن يخرج من الحرم حتى يقام عليه الحد. وإذا لم يخرج بقي في الحرم يبقى ما يقام عليه حد، ما يقام أصلا، هو رب. نعم. يبقى هو رب. نعم. ثم لكن يمنع الطعام والشراب، ولا يكلم ولا يبايع ولا يشارى حتى يخرج من الحرم فيقام فيه حد الله عز وجل. وكذلك كل من جنى جناية يجب عليه بها حد فلجأ إلى الحرم. هذه مسألة، وطبعا في تاريخ الحكومات الإسلامية ما تقيدوا بهذا، وكسر حرمة الحرم. لو أن إنسانا سرق ولجأ إلى الحرم يضيق عليه حتى يخرج في الحرم، لا يقام عليه قصاص أي عمل عمل لنا. وكذلك كل من جنى جناية يجب عليه بها حد فلجأ إلى الحرم لم يؤخذ فيه، يعني حتى لو كان الحد غير القتل، يعني نعم أقل نعم من القتل. نعم نعم. لكن يضيق عليه بما وصفناه حتى يخرج من الحرم. فإن قتل في الحرم أو جنى في الحرم قتل فيه أو أحد فيه إذا جنى. نعم. لأنه هو انتهك حرمة الحرم. نعم. فإذا حقه وفي أن تحفظ حرمته لحرمة الحرم هو أسقطه، ما دام أسقطه يجوز. إذا قتل في الحرم يقتل في الحرم، إذا جنى في الحرم يقتص منه في الحرم. نعم. ومن جنى ما يستحق عليه عقابا. فعندنا هنا مسألة أخرى، مشاهد الأئمة عليهم السلام عندنا ملحقة بالكعبة. نعم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. إذا واحد لجأ إلى مسجد رسول الله ما لم يقطع له منه. إذا واحد لجأ إلى حرم أمير المؤمنين، حرم الإمام الحسين، مشاهد الأئمة المعصومين. سلام الله عليه. عندنا نفس الشيء، حكم يسري. إذن هذه الحرمة يلحق بحرمة الحرم حرمة النبي وأهل البيت الطاهرين مشاهد سلام الله عليهم. هذا أيضا في فقهنا متفق عليه. نعم. إذا كانت جنايته أيضا في نفس المسجد النبوي حينئذ لا. في سمعت شيخ في فقه غير أهل البيت وعندنا حرم المدينة. نعم. نعم. في فقه أتباع غير أهل البيت سلام الله عليهم مسألة متفق عليه أنه في الكعبة والحرم، يعني نظريا متفق عليها أنه في الحرم، ولكن بعضهم يقول أنه الحدود. القتل متفق عليه عند الكل، القتل متفق عليه. لا يقتل في الحرم حتى لو قتل خارج الحرم ولجأ إلى الحرم لا يقتل. نعم. بعضهم يروى روايات، وأنا أتصور من ضغط السلطات لأنه يخالفوها ويفرون إلى الحرم. قالوا أن الحرم لا يسقط حدا، يعني اكمشوا الحرم. وبعدين صار قتال 10 سنين، يعني حتى لا يشتغل الحرم مثلا. تحصن ابن الزبير. نعم. 15 سنة تقريبا تحصن في الكعبة الشريفة، وقتال وقتل وقتال في الحرم وفي الكعبة صارت. نعم. فلتبرير ذلك إذا نعتبرها أنه هذه نصوص نادرة وغير طبيعية. الوضع الطبيعي أن الحرم تكون له حرمته، ومن لجأ إليه وكان عليه قصاص أو حد يضيق عليه حتى يخرج، فإن لم يخرج ما يقام عليه أبدا بأي حالة. نعم. لاحظوا في مغني ابن قدامة يقول: ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم نفس فتوانا، لم يبايع ولم يشارع حتى يخرج من الحرم. بعدين ماذا يقول؟ هذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه. وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس فعن أحمد فيه روايتان. إذا فتح يعني أحمد يعني فتح الباب شوي. أي نعم. روايتان، روي عنه روايتان. نعم. يعني رواية في القتل ورواية في غير القتل ورواية نعم. أخرى. نعم. وبعدين إلى آخره، يعني أنه الأصل المتفق عليه هو حرمة الحرم، وهناك أقوال ما ولعلها من ضغط الحكومات أنه لا يمكن، وإذا بدأ انكسرت حرمة الحرم، واحد عليه قصاص وأمسك في الحرم وأخرج ليقام، انكسر نوع من كسر حرمة الحرم، عرفا هذا ثابت. عندنا نحن أبدا كل من لجأ إلى الحرم، يعني هالمنطقة الدولية الربانية الخارجة عن سلطان أهل الأرض، ما يمكنكم هذه، يتركوها لله عز وجل، ولا تقيموا حدا ولا قصاصا. أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه الرواية التي صدرنا فيها البرنامج يعني تقول: صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره، فصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي. ثم قال: إن الله فضل مكة وجعل بعضها أفضل من بعض، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال: إن الله فضل أقواما وأمر باتباعهم وأمر بمودتهم في الكتاب. من هم هؤلاء الأقوام في الرواية؟ هذا الحديث الشريف الصحيح السند. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي كامل الزيارات صفحة 59. هذا يبين فضل المسجد الحرام والكعبة الشريفة لوجود الكعبة فيه، ويبين فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الصلاة في مسجد النبي بألف، والصلاة في مسجد في الحرم الشريف بألف صلاة في مسجد النبي. نعم. يعني يصير ألف ألف. بعدين: إن الله فضل مكة وجعل بعضها أفضل من بعض. نعم. مكة كلها مفضلة، بعضها أفضل، الحرم أفضل من غيره، الكعبة أفضل، المسجد أفضل من غيره. نعم. الكعبة أفضل من غيره. نعم. في المسجد مقام إبراهيم أفضل من غيره، ويريد يقول هكذا. وجعل بعضها أفضل من بعض، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني عندما أمرنا الله عز وجل أن نصلي في هذه البقعة التي كان يقف فيها إبراهيم عندما بنى البيت، وكما ذكرنا أنه كانت لاصقة في البيت، هي الخليفة عمر أخرها. نعم. وإلا لاصقة في البيت هالبقعة هذه. لذلك يعني عندنا أنه مقام إبراهيم من عند البيت، المكان اللي كان فيه بالأصل مقام، وامتداده مساويه مسامته. الآن عندنا في الطواف مهما أمكن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام أو ما يوازي خلف المقام إلى آخر المسجد. نعم. فإذا الفضل لهذه البقعة وما يساويها بالتدريب بالترتيب. نعم. هذا التفضيل تفضيل إلهي. نعم. سمحت الشيخ، إذا سمحتم ننتقل إلى فاصل ونعود لإكمال تعليقكم عن الرواية إن شاء الله. شاء الله. مشاهدين الأعزاء، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. نرحب بكم أحبتنا المشاهدين مرة أخرى، وبسماحة الشيخ علي الكوراني. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. أهلا بكم وعزك الله. كان الحديث قبل الفاصل حول الرواية عن كامل الزيارات. نعم أخي. نعم. الكريم، هذا الحديث الشريف الصحيح من لساني من لا ينطق عن الهوى ولا ينطق إلا بوحي ربه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله, صلى الله عليه وآله. الصلاة في مسجدي بألف, نعم. الصلاة في المسجد الحرام بألف صلاة مثل الصلاة في مسجدي, نعم. والله عز وجل خلق مكة, فضل مكة بعضها على بعض, وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, يعني فضل مقام إبراهيم على غيره, نعم. وهو كلام عن مسجده, ويقول أنه أنا من مسجدي ما أنا قلت, فضل مسجدي ما أنا قلته, وإن الله فضل أقواما وأمر باتباعهم وأمر بمودتهم في الكتاب, نعم. يقول بالنسبة إلي والأهل بيتي هذا التفضيل من الله ليس مني, وكما أنه فضل بقاع الأرض بعضها على بعض فضل أقوام أيضا وأمر بمودتهم بالكتاب وأمر بإطاعتهم, نعم. لذلك نحن نرى أنه لما النبي صلى الله عليه وآله قال إن تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي, يعني كتاب الله معصوم وعترتي معصومين, نعم. كتاب الله يجب اتباعه وعترتي يجب اتباعهم, وفضلهم وأمر باتباعهم وأمر بمودتهم. وهذا أيضا يعطينا ضوءا أخي الكريم على محور موضوعنا الثاني وهو ولاية البيت, نعم. بيت الله الذي جدده إبراهيم لمن ولايته؟ وضع الطبيعي ولايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ننظر من ناحية إرثية هو ابن إبراهيم, أولى الناس لإبراهيم فهو أولى بالبيت, نعم. وننظر من ناحية شرعية فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم, ومن نسبة لعترته هو لما قال أنا تاركهم يعني مكاني, تاركهم فيكم يعني مكاني, نعم. يعني ولما قال أنه من كنت مولاه فعلي مولاه, يعني الحق الذي لي من أولوية على الناس هو لعلي, النبوة ليست له لكن حق الولاية له, نعم. فإذا الوضع الطبيعي أن تكون ولاية البيت والحرام لرسول الله وعترته صلوات الله عليه وسلم. سلام الله عليه. سمعت الشيخ هنا, لماذا لم يتسلم النبي صلى الله عليه وآله مثلا سدانة البيت يتسلمها هو مثلا ومن بعده إلى عترته سلام الله عليهم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الناس بما سيجري, نعم. هو لما يقول للمسلمين أنه ستجري لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه, ما معناه؟ نعم. معناه أنه ترى أنتم من بعدي سوف تنحرفون, وسنة الله هذا من أين؟ مشكلة قريش, مشكلة تقبل الإسلام في تنزله قريش بدون يقبلون بني هاشم, المشكلة بعد النبي صلى الله عليه وآله أيضا قريش ما تريد تقبل بني هاشم. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره الله يعلم وأخبر عن المستقبل وأخبرهم ماذا سيكون, أخبر وأمر عليا أنه قاتل عن بعدي على تأويل القرآن كما قتلت على تنزيله, أخبر بيّن فهم كثير. ومن العجيب أن الذين يقولون أن النبي ما تحدث عن المستقبل وعما يكون بعده ما قرشين رواة قرشين, يعني وبنفس الوقت أيضا يروون أنه فصل تفصيلات كثيرة. أنا أريد أن أصل, نعم. أخي الكريم من هذا إلى طبعا. أنه يعرف أن قريش ما تتحمل, ينتزع الحجاب من بني عبد الدار واللواء, والسقاية ينتزعها من العباس كان, نعم. أخذها, نعم. من عبد المطلب باعتبار ابن عبد المطلب كان أخذ السقاية هي لهاشم على أساس أنه هو من ابن هاشم, ف انتزاع هذه الولاية لم يره من المصلحة النبي صلى الله عليه وآله, وحملت ناس أكثر على أهل بيت من بعده, فلذلك بعث على المفتاح من بني شيبة فتح الكعبة وكمل ترتيب الكعبة وإزاحة الأصنام وجمع القرشيين وخطب فيهم هناك رؤساء العتات, وبعد ذلك أرسل المفتاح إلى أصحابه, يعني الآن ماذا تصرف؟ له ولاية وهي له لكنه يريد أن يتصرف. حتى أنه العباس قال له: يا رسول الله خلي المفتاح لنا حتى نجمع السقاية والحجابة. ما رضى. كما كان، اتركوه كما كان. إذا ما دام هو ما ينطق عن الهوى، يعني كلمة منا ما ينطق، وحي يوحى، يفعل عن الهوى محال، يفعل عن الظن محال، إذا مأمور من ربه. إذا الأمة ما تحتمل أن يطبق فيها هذا البند ولاية النبي وعترته على البيت، فتركها النبي صلى الله عليه وآله تجرب أمورها التي كانت موجودة أو التي ستأتي. نعم. هنا سمعت الشيخ قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، علاقتها بهذا الموضوع؟ نعم، علاقة وطيدة. نعم. بهذا الموضوع. وتعرف أن تفاخر قريش كانوا يتفاخرون، والقبائل بشكل عام يتفاخرون بأعدادهم بشخصياتهم، والكعبة مفخر لقريش، يعني قريش إنما لها قيمة لأنها ساجنة الكعبة، حافظة الكعبة. نعم. فكانوا يتفاخرون بما لهم من الكعبة، بني عبد الدار والعباس. عباس يقول لنا السقاية، بنو عبد الدار يقول لنا رفادة، لنا سدانة. فكانوا يتفاخرون، وافتخر بعضهم على علي وجعفر وحمزة وشيبة. هؤلاء علي وبني هاشم أربعة وعبيد بن الحارث، هؤلاء اللي كانوا بائعين أنفسهم من أول الإسلام انه ننصره حتى نقتل دونه، دول فدائيين. نعم. لا صحة تعالى. لا، الذين. نعم. ان الله اشترى من المؤمنين، او من المؤمنين رجال، الكل رووا. نعم. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء عاهدوا الله وصدقوا، منهم من قضى لحظه ومنهم من ينتظر. نعم. في نقاشهم مع هؤلاء المجموعة الله عز وجل نزل هذه الآية، انه انتم مقاييسكم، مقاييس الامتيازات الدنيوية، له الولاية، له الرفاية، له الإدارة، له هذا المنصب، وبينما الأفضلية عند الله ليست بهذا، وما يمكن أن تصل هذه المناصب إلى ذرة من ذرات عمل أولئك. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لاحظوا السقاية كمن. هنا سمعت الشيخ ليش ما قال كجهاد من؟ أحسنتم، أنا أردت أن أثير هذه المسألة بالضبط. نعم. مقايستهم في الواقع هي هذا، سقاية الحاج مثل علي بن أبي طالب، مثله، جعلتوها مثله، إن هذا إلى هذا الحد المبالغة، له حق عمارة المسجد، مفتاح المسجد بني عبد الدار، كل تجعلون يعني أصحاب هذه السقاية، أصحاب هذه العمارة مثله. لاحظوا هي مقايسة، أجعلتم سقاية وعمارة. نعم. سقاية وعمارة مصدر، بماذا قايسهم؟ كمان شخص. إذن هل تصح مقايسة فعل بشخص؟ يعني معناه بيني بيبين، جاي قايس شخصين بشخصين. يعني هل جعلتم بيت بني عبد الدار والعباس اللي عندهم سقاية ورفادة وبناء البيت كعلي؟ لا، ليسوا كعلي. لما تكلم عن الطرف المقاس به تكلم عن أعمال، نعم، مو عن أشخاص. لما تكلم عن الطرف الذي هو يفتخر به عز وجل تكلم عن أشخاص. من كمن آمن، وهذه مهمة. نعم. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لاحظوا لا يستوون، لا يستوون منهم فرد أشخاص كلها. بعضهم يقول لا يستوون يعني السقاية والعمارة ومن آمن. نعم. وجمعهم جمع ذكور تغليبا لهؤلاء على أولئك، أبدا. المقاس والمقاس به كلهم ناس، أصحاب السقاية، أصحاب العمارة، الذين جاهدوا كلهم لا يستوون والله لا يهدي القوم الظالمين. من هم الظالمون؟ الذين يجعلونهم مثل بعضهم ظالمون. قال ظلم في الميزان وظلم لهؤلاء. نزلت في حمزة وعلي، وهذا عندنا وعند غيرنا، في حمزة وعلي وجعفر والعباس وشيبة، إنهم فخروا عليهم بالسقاية والحجابة فأنزل الله عز وجل وكان إلى آخره. هذا في الكافي 8 على 203، وغيره من مصادر التفسير أنه هذه نزلت في هذه المفخرة. سمعت الشيخ، يمكن أن نستفيد من الآية المباركة بقوله كمن آمن بالله واليوم الآخر أن الطرف المقابل لم يحصل على هذه الدرجة من الإيمان، باعتبار هنا جاب موضوع الإيمان ما جاب موضوع الجهاد رأساً في البداية. عندنا مسألة اتصاف هؤلاء المقاس بهم، نعم، أصحاب السقاية والرفادة، لما يقول تجعلون هذا مثل هؤلاء المؤمنين لا يعني سلب الإيمان أو إثبات لأولئك. لا مو سلب الإيمان، أنا يعني متوجه للإثبات، نعم، أن هذه المناصب أصحاب هذه المناصب تجعلوهم مثل هؤلاء معنى درجة إيمانهم على لا إشكال حتى لو كان ذلك مؤمنين. أي نعم، هذا يستفاد منه. نعم. مباشرة. نعم. حد أقل هذا. نعم. سمعت الشيخ، قبل أن ننتقل إلى المحور الآخر، لديكم تعليق على آخر على الآية المباركة وننتقل إلى المحور؟ لا بأس، فقط أريد أن أضيف أن قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذه قاعدة مهمة ينبغي أن نعرفها في السيرة، نعرفها في الفقه، في العقائد. لما حكم رب العالمين عز وجل بأن النبي أولى بالمسلمين كلهم من أنفسهم، يعني ما يقوله لهم يجب اتباعه. طيب ما أطاعوا، قال لهم ائتوني بكتاب ودواء أسوي لكم عهد، أكتب لكم عهدا، كان يجب عليهم شرحه. لما قال لهم إني تارك فيكم الثقلين يجب. وهذا المقام المعطى من الله لماذا؟ لأنه أعرف بنا بمصلحتنا من أنفسنا، لأنه ما ينطق عن الهوى. نعم. هذه تعني أولويته بشكل طبيعي ببيت الله، وهو عندما يقول أنا تارك فيكم كتاب الله وعترتي هذا يكفي لولاية عترته على البيت، وأن أي خليفة حتى لو ما جاب من أهل البيت لازم يستأذنه، لأنه ما أعطيها الخليفة الولاية، ما قال إني تارك فيكم كتاب الله وبيت مروة. نعم. وبيت العباس. والشاهد الآخر على كلامكم سماحة الشيخ أنه باعتبار الكعبة هي والبيت الحرام هو وضع على الناس. نعم. وهو أولى. نعم. أولى بالناس من أنفسهم. نعم. فكذلك هم هو أولى بالبيت. طبيعي. لأنه وضع على الناس. طبيعي. جزاكم الله خير. ننتقل إلى فاصل سماحة الشيخ ونعود إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم، فكونوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى وبسماحة الشيخ علي الكوراني. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، ننتقل إلى محور آخر في البحث، وهو مسألة إدارة البيت ومكة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. يعني كيف كانت إدارة البيت ومكة في زمن النبي صلى الله عليه وآله؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا كانوا متقسمين، يعني قريش متقاسمة فيما بينها المهمات، ومن زمن قصي وبعد بزمن عبد المطلب كان هناك بحث، يعني حلف الفضول لماذا صار، لأنهم كانوا بني عبد الدار مسيطرين حتى على الرفادة. عبد المطلب استطاع أن ينتزع منهم الرفادة والسقاية. نعم. وهاشم في الواقع انتزع هاي. المهم كانوا متقسمين المسؤوليات المختلفة، الحجابة، عمارة البيت، السقاية، الرفادة، العلم، الدفاع، يعني نعمان، وهذه كانت موجودة وليس فيه كثرة إدارة في أصل موضوع البيت والحجاج لما يأتون يطعمونهم ومطعمون الحجاج، والمحافظة على الكعبة وعلى أن لا يظلم الناس عند الكعبة، هذه أيضا كانت موجودة عند بني هاشم. يطعمون الناس يعني من يطعم الناس؟ يعني هم نفسهم حجيس بنو هاشم كل يطعم بنو هاشم يطعم. نعم. ممكن يجيبوا لهم شيء لقريش ساعدونهم، وإلا تقول الروايات كلها أن هاشم أصلا جاب خبز يابس على جمال قافلة من الشام ليطعم الحجيج. والإطعام في ذلك الوقت مسألة مهمة، ليس الآن يعني يمكنك أن تملأ سيارة بسندويشات وتدزها. ما يمكن في ذلك الوقت الإطعام مسألة قضية كبيرة، أنه أولا الإمكانات قليلة، بعدين الذبح، بعدين اللحوم، الخبز، الغيرة، الماء، أصل الماء فقط، أنه تأمن الماء. في مكة يوجد زمزم، لكن تسقي الناس العجيز من هذا البئر، ثم تودي منا إلى منى وعرفات، يسوون أحواض ويملؤوها حتى الناس يأمنون الماء. فهذه يعني مسألة يعني قضية مو بسيطة يعني. نعم. هذه واحد. أننا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد الهجرة قريش كانت مسيطرة على الكعبة، أراد هو في السنة السابعة من الهجرة أن يعتمر يزور البيت، وكانت قضية الحديبية كما تعرفون. نعم. وقريش استنفرت وما قبلت، في مع أنه كانت في حالة ضعف. إلى فتح مكة يعني السنة الثامنة كان النبي صلى الله عليه وآله دعا على قريش، اللهم ابعث عليهم سنين كسني يوسف. وأصابت مكة وقريش قحط، هو اللي هذا مهد لفتح مكة، وإلا كيف النبي صلى الله عليه وآله دخل بعشرة آلاف وقريش عندها أقل من 3000 مقاتل وما استطاعوا أن يقاتلوه. الله عز وجل هيأ لذلك، أولا منعت عنهم الميرة، كانوا مختلفين مع قبيلة نجدية، هذا الشخص النجدي جزاه الله خير منع أي تمويل لقريش من طريق نجد والطائف. من ناحية أخرى أيضا خزاعة من هذه الجهة كانت مشتبكة معها مع قريش، ومر عليهم فقر وكساد مالي وقحط إلى حد أنه أكلوا العلهز. العلهز ما هو العلهز؟ هذه السخينة والعلهز مما يعير به قريش. العلهز صوف ودم يهبلوه ويقلوه مع بعضه بشيء لهذا الحد. نعم نعم. وحينئذ راح أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستغيث، قضية إلى آخر أحداث السيرة ولسنا في صددها. الكلام بأن النبي صلى الله عليه وآله مواد غذائية وأموال لقريش لأعدائه، وأخذوا منها، ويقال أن سهيل بن عمرو هذا ما أخذ منها، رئيس بني سهم اللي كان هو شخصية معروف بالعقل واللي هم اختاروه مفاوض بالحديبية لأنه قوي. نعم. المهم فتح مكة النبي صلى الله عليه وآله السنة الثامنة، فتح مكة رتب وضعها. كيف رتب وضعها؟ أزال الأصنام، بعدين أعلن بأن قريش اللي له حق أن يأسرهم أو يقتلهم كلهم أنهم طلقاء. طلقاء يعني يعني ما أعتقهم، فرق بين الطليق والعتيق. ليملك عبد لما بالحرب أسره ملكه صار عبدا له، هذا العبد مرة يقول له روح، يعني بعد عبد، مرة يقول له أعتقتك أنت حر، اللي حر صار حر. نعم. لكن لما يقول له أطلقتك بالطائف بعد أن سيطر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطائف أعتقهم، وتقاء الطائف في مكة ما أعتقهم، طلقاء. ثم ظهر لهم حكم خاص ولا طلقاء؟ يعني نعم، العتقاء والطلقاء مترتين بالحكم. نعم. هؤلاء حيز أنا والمهاجرين والأنصار أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث صحيح السند عند إخواننا أيضا، حيز إلى يوم القيامة وعتقاء ثقيف. وطلقاء قريش حيز إلى يوم القيامة، دائرة دائرة من الأمة ليس من صلبها. لذلك الملحق إلحاقا أحسنت المشيخ. من ذلك زينب سلام الله الحوراء، زينب سلام الله عليها في خطبتها في الكوفة وفي غيرها كانت تقول هذا يا أولاد الطلقاء أو ابن الطلقاء أو كذا، كذلك ترتب على هذا المعنى. نعم، هؤلاء ما لهم حق أن يحكموا في الأمة أبدا. نعم أبدا. ومعروف عند الكل، كان معروف حتى لما قالوا لي عمر اجعل العباس سهما في الخلافة قال هذا من الطلقاء ما يجوز، يعني حرام. هذا الحكم فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بني أمية طبعا غيروا، لكن الآن في مصادر موجود ومحفوظ. نعم. رتب وضع مكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفتح، خلى السدانة كما كانت، السقاية كما كانت، ونصب حاكما على مكة. نعم. حاكما عتاب بن أسيد، معاونه أنصاري يعني وهو أموي عتاب بن أسيد. نعم. نعم. يتحمل قرشي، يتحملون أن الحاكم عليهم يكون منهم قرشي أموي، ماذا يريدون؟ نعم. بني أمية رئيسهم أبو سفيان قاد حروب ضد النبي صلى الله عليه وآله، لكنه القرشيين عتاب بن أسيد الحاكم ومعاونه أنصاري. القرشيين كانوا دايخين واعتبروا أن أبا سفيان لما النبي صلى الله عليه وآله عسكر قرب مكة وأنذرهم، أبو سفيان ركض إلى راح وأعلن التسليم ودخل في الإسلام، واعتبروا أنه استعجل وما أخذ لهم امتيازات كما أخذ لهم سهيل بن عمرو بالحديبية السنة السابقة. أخذ لهم امتيازات أن أي واحد منا يروح إليك ترجع إلنا، نعم، وأي واحد منكم مسلمين يجينا من رجع لكم. هذه قبل سنة من فتح مكة. نعم، السنة السابعة، السنة الثامنة. نعم. معناها اعتبروا أن أبا سفيان ضعف، وبني أمية ليش ضعفوا؟ لأنه أولاد عم بني هاشم بن عبد مناف، فاعتبروهم مالوا إلى بني عمهم ويريدون أن يحكموا قريش. فرأسا اجتمع نفس اللي قالوا أسلمنا وأسلمنا، رؤساء قريش، زعماء قريش، أول أبو سفيان أبعدوا عنه. ولذلك اضطر أبو سفيان بعد ذلك راح للمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث يجمع زكوات من نجران ومن غيره. هؤلاء اجتمعوا وأمروا عليهم سهيل بن عمرو، وبر السهيل وأخذ يكاتب النبي سهيل بن عمرو كاتبة جيد فلان شيرت، يعني نحن الدولة اللي اتفقنا معاك، نحن قريش الذين اتفقنا ما نعترف بالفتح، ولم يسلموا هؤلاء، بقوا على كفرهم. ظاهرهم أنهم أسلموا. نعم. لكن ظاهرهم أنهم أسلموا. ولاحظوا عتاب بن أسيد ما كان يستطيع في مكة لا يحل ولا يربط، كل شيء بيد سهيل بن عمر، سنتين الأمر على هذا بعد فتح مكة. نعم. نعم. بعد ذلك ذهب ناس مؤمنين من شباب مكة، نعم، من غلمانهم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو كتب للنبي رجع لنا يوم، يعني على اتفاقنا العام الماضي. هذا معناه. بقي سمعت الشيخ من وقت البرنامج 3 دقائق. نعم. إذن أخي الكريم، في الواقع هذه مسألة كبيرة ومهمة، مسألة قريش، لكن كلامنا نحن عن البيت والكعبة الشريفة. نعم. استمر النبي صلى الله عليه وآله هددهم وقالهم حينئذ، أنه لا تزال هذا الحديث أيضا صحيح، يقول لما راح سهيل بن عامر قالوا يا محمد إنا حلفاؤك وقومك وإنه لحق بك كذا، فشاور أبا بكر في أمرهم فقال صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم، فقال لعمر ما ترى على مستدرك الحاكم 2 على 138؟ فقال مثل قول أبي بكر، فقال رسول غضب وقال يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا منكم امتحن الله قلبه للإيمان فيضرب رقابكم على الدين، يعني لسه ما أسلمتم، إلى آخره. حديث صحيح على شرط مسلم، أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة. مكة ما خضعت، وأخيرا لاحظوا عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله سرت الإشاعة في مكة أنه ارتدت ورجعت، وخاف حاكم مكة عتاب واختبأ. ابن هشام ماذا يقول في السيرة، سيرة 4/1079، يقول بعد أن سهيل بن عمرو طمأنهم أنه لا الحكم لقريش، يقول كفوا عما هموا به من قتل عتاب، وظهر عتاب كان مختبئ إلى هذا الحد. إذا يعني بعد ما أبو بكر يلا طمأنوا يلا طمأنوا. نعم. إذن المسألة قريش ظلت، وقريش هي على أساس أنه تقسيماتها السابقة، والكعبة استمرت إدارتها بالنمط الذي كان سابقا. سمعت الشيخ، لم يبقى لدينا من وقت البرنامج إلا دقيقة أو أكثر أو أقل، خلاصة يعني هذا البحث، يعني ماذا خلاصة هذا البحث؟ يمكن أن نقول أن الكعبة الشريفة فيها لها خصوصيات مهمة، من أهم خصوصياتها حرمتها، وأنه على ضوء واقعنا الآن اليوم ماذا نستفيد من ذلك؟ لازم يكون هناك قوانين خاصة دولية وإسلامية لمن يلتجئ إلى الحرم، اللي مطارد من دولة تلتجئ إلى الحرم لازم يحمى. لابد أنه هذا حكم الإلهي حرمة الحرم حتى لو كان مجرما جانيا، يعني هذا الحكم مستمر لحد الآن ما يخرج منه. نعم. لا زال هذا شوف للقتلة وللمجرمين. نعم. معناها أنه يجوز اللجوء لها لغير القاتل والمجرم. نعم. وعندنا أحكام أنه حتى في مكة هل يجوز تبني بنايات، يجوز تملك، هل تملك أم لا، هذا كل بحث فقهي. يعني محتاجين إلى مؤتمر فقهي عالمي من أجل التشريعات الخاصة بالحرم المكي. أحسنت. ومعناه أنه هذه يمكن تعطينا مسألة عالمية جديدة وفيها متنفس عن كثير الذين هم مضايقين ومهددين بالخطر. يمكن أن يعطى الإنسان لجوءا في مكة وهو في غير مكة إلى آخره. نعم. فإذا مسألة حرمة الحرم واللجوء إليه مسألة عالمية وينبغي أن تبحث وتستثمر في عصرنا. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لبرنامجكم أنوار مكة والمدينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.